ما في شك الرجل خير من المرأة، حقيقة يعني الرجل خير من المرأة، هذا باتفاق الأمم جميعا، لا يغرنك ما يقوله الناس الآن. شكله مساواة وفري من شكله مساواة، نعم في الحقوق في الواجبات وفي يعني نعم، لكن طبيعة الأشياء التي خلق الله الناس عليها أو خلق الخلق عليها، الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق ميزهم، لم يجعلهم كل الخلق في درجة واحدة، فخلق الملائكة وخلق الجن وخلق الإنس وخلق الذكور وخلق الإناث وخلق التراب وخلق الذهب وخلق الأحجار اللي يسموها الناس الكريمة، وخلق يعني الحشف والش اسمه وغيره من الخشاش الأرض. الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء وميزها يعني بتكوينها خلقها وميزها، فجعل حقيقة الرجل خير من المرأة يعني أو بصفة عامة حقيقة الذكر أو يعني أميز من الأنثى الأنثى. بالنسبة للمكلفين في الحقوق والواجبات، الله سبحانه وتعالى أعطى للنساء من الحقوق ما أعطاه للرجال، وأعطى وكلفهن من الواجبات أيضا في جملة الأحكام ما كلف به الرجال، وميز الرجال ببعض التكاليف تجب عليهم ولا تجب على النساء، ولذلك ميزهم، هذا من حيث الحكم من حيث التشريع من حيث التعامل من حيث المعاملة، ولذلك يعني فضلهم عليهن ببعض التفضيل لبعض الواجبات التي زيدت على الرجال. ها؟ الرجال قوامون على النساء بإيش؟ بماذا؟ بما فضل الله بعضهم على بعض، رضي من رضي من الخلق وسخط من سخط. الله فضل الرجال على النساء بشيء، حيث خلقتهم تكوينهم من حيث بعض حقوقهم، فضل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، هذا شيء من الواجبات الزائدة، بما أنفقوا شيء من أوجب مما أوجبه الله على الرجال ولم يوجبه على النساء، فالنفقة مثلا في الحياة الزوجية النفقة واجبة على الرجل، ولهذا كانت له القوامة في مسألة الحياة الزوجية. ف يعني شاهدنا هنا أن جنس الرجال أو جنس الذكور متميز أشرف متميز خلقة وكذا عن جنس الإناث، ولهذا عند العرب والعجم والأمم جميعا إذا ذكر الرجال والنساء يقدم الرجال لشرف الذكورين لشرف، ولهذا إذا اجتمعوا فلا يخاطب ويقول للرجال للمجموعة الذي حوله، ولو كان فيهم لو كان عدد كثير وأكثرهم نساء وفيهم واحد أو اثنان أو ثلاثة من الرجال ما يقول قمنا أو افعلنا أو كنا أو شربنا أو اكتبنا إلى آخره ويرضى الجميع بهذا، لا يعتبر سفيا إذا قال ذلك، لكن إذا قال قوموا المرأة تفرح أو افعلوا أو اذكروا أو كذا تفرح المرأة أنها خوطبت بخطاب الرجال. ها؟ وهذا الذي نلاحظه، هذا مسألة يعني نحن الآن في الموصول، لكن أيضا مسألة هنا من المعتبر من قضايا العصر والذي نعايشه الآن، هذا الهوس الشائع يعني الصاعد في الناس والمنتشر في الخلق إلى آخره، وجعلوا بعض كثير من الناس ذريعة للنيل من الإسلام ومن المسلمين وإلى آخره، ومساواة المرأة وحرية المرأة وحقوق المرأة وكذا إلى آخره. المرأة الآن تلهث وتجري في بلاد الغرب وغيرها من أجل تقول تدعي تزعم أنها تريد مساواتها بالرجل. إذا معنى هذا أنه في هناك طبيعة وخلقة الله سبحانه وتعالى جعلها وميزها في الرجل، هي تريد أن تعكس يعني الحقائق وتريد أن تكون مثله في كل شيء. وهذا هم طبعا لا يقولون هذا، هم يقولون لا في الحقوق والواجبات، طيب سلمنا في الحقوق والواجبات، لكن هناك واجبات مهما كانت المرأة من حيث ثقافتها وعقلها وشجاعتها، إن كان عندها شجاعة وحكمتها وفطنتها مهما كانت لا تستطيع أن تصل إلى ما وصل إلى ما عليه الرجل. وأضرب مثلا بسيطا، طبعا المثال هذا الذي يقوله الناس اللي هو معروف من قبل، يعني حقيقة الرجل خير من المرأة، يعني الرجل خير من المرأة هذه حقيقة، بمعنى حقيقته خير منها. قد تكون واحدة أو واحدة من العشرة أو عشرة في المئة أفضل من الرجال، وهذا صحيح، لكن في الجملة الرجل خير من المرأة. ومثال نضربه يعني تعرف المهم في الشدائد، في الأزمات، في الكوارث، في الأحوال الطارئة، مهما كانت مدربة متعلمة قوية شجاعة متسلحة بأنواع الأسلحة، إذا حصل طارئ هجم هجوم يعني من يعني من حيوان مفترس أو لص كذا أو يعني عدو أو إلى آخره، أول ما يتبادر ويعمل يعني ما هي ردة الفعل عند المرأة وعند الرجل؟ ها؟ عم بتصرخ وتولول وتصيح وكذا إلى آخره، وربما تشرد مع ما عندها من سلاح، والرجل هو الذي سيقع. إذن الحماية والقوة لمن؟ يعني هذه ميزة مما هذه ما أحد لا يعني لا مسلم ولا غير مسلم شالها من عند نفسه وأعطاها للرجل وأخذها من المرأة، هذه من عند الله سبحانه وتعالى، خلقة من تكوين الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك كثير. فالله الخالق الذي خلق الخلق وهو أعلم بهم هو الذي جعل للرجل تلك الحقوق وعليه تلك الواجبات في شريعة الإسلام، وجعل للمرأة أيضا حقوقا وواجبات، كل بحسبه، كل بحسبه. فلا يقولن أحد إن المرأة يجب أن تكون مثل الرجل في كل شيء. خرجنا قليلا عن الموضوع لكنه يعني خروج إن شاء الله في محله. فهنا يقول لك إذا جاء الخطاب وقال وفيه رجال ونساء، وأراد المتكلم أن يخاطب الجميع، في لغة العرب يخاطبهم بلفظ الذكور فيقول افعلوا كذا وانصحوا لأنفسكم ولا تفعلوا كذا إلى آخره، فخطاب للذكور بلفظ المذكر، ولكنه يريد الجميع تغليبا. نحن نقول نعم هو تغليب، الجمهور يقول هو من باب التغليب المذكر على المؤنث من حيث الخطاب. لماذا؟ لقرينة، لقرينة وهي شرف المذكر. والله سبحانه وتعالى عندما خاطب أول من خاطب من الخلق الذين أنزلوا إلى الأرض من الجنة آدم وحواء وجسم الحية، قال اهبطوا، مع أنه فيهم مذكر واحد وهما اثنتان، وإن كان معهم إبليس كان كما قيل أنه كان قد أهبط وأخرج من قبل. فتغليب المخاطبة باللفظ المذكر من باب التعبير المجازي العرفي، نعم هو عرف لغوي لكنه أصلا مجاز، فأصبح نعم عرفا يخاطب الرجال الذكور للذكور والنساء أو باللفظ المذكر للذكور والنساء، والعرف اللغوي معروف أو الإيش التغليب. قالوا ماذا؟ قالوا العمرين وقالوا القمرين. ها؟ لماذا؟ لمن العمرين؟ لمن هذا؟ لا يعني الاسم يضرب لمن؟ أبو بكر وعمر، من أفضل؟ أبو بكر أفضل. سيأتي السائل يقول طيب أنتم تقولوا إنه خطب بلفظ الرجال لأشرف الذكورية، طيب عندك العمرين وهذا نوع كما قال هنا إيش في استدلاله، قال تغليب، قال غلب المذكر على إيش اسمه؟ غلب المذكر، أنتم تقولوا غلبه لشرف الذكورية، طيب هنا غلب اسم عمر فثنى به الاثنين وينذ بها أبو بكر وعمر مع أن أبو بكر أفضل من عمر بالاتفاق، قالوا هنا لسهولة اللفظ لمعنى آخر وهو سهولة اللفظ، أبو بكر اسم مركب، فلو أراد أن يعني ثنيما أبو بكرين يعني فيه وهل اللغة يعبرون يختارون اللفظ، فقال العمرين القمرين، القمرين ثانية لماذا؟ للشمس والقمر، أيهما أسطع نورا وأشطر ضياء وكذا إلى آخر الشمس، ما قال الشمس قال القمرين، قال أيضا لخفته أو للفافتي ضوء القمر. فإذا هناك معان خاصة ينظر إليها المتكلم العربي يعني اختيار هذه الألفاظ. فعندما يخاطب المجموع من الرجال والنساء بلفظ المذكر لا يعني أن اللفظ موضوع للجميع، وإنما هو من باب التغليب لقرينة، لقرينة نعم. أما قوله أوصيت فقد عرفنا لأنه نعم أيوة قال الإيصاء الأول، لو قال أوصيت هم استدلوا وقالوا لو قال أوصيت لو أوصى لرجال ونساء ثم قال أوصيت لهم دخلنا، يعني تدخل الرجال مع النساء مع الرجال في لفظ لهم، أوصيت للرجال والنساء بمثلا بمئة درهم وأوصيت لهم بخمسين درهم أو ريالا إضافيا لهم. شوف أوصيت للرجال خلينا مثال يكون أوضح. أوصي للرجال والنساء من أولادي بمئة بألف خلي ألف ها بألف ريال وأوصي لهم لاحظ لهم بالبيت الفلاني المنزل الفلاني أو سيارة فلانية أو كذا. هل توصيته بالسيارة أو بالبيت فيما بعد عندما قال وأوصيت لهم وقد ذكر الرجال والنساء من أبنائه خاص بالذكور أو للجميع؟ يقول بالاتفاق للجميع ها بالاتفاق. وما دام أنه بالاتفاق للجميع هو قال لهم والضمير إنما هو ضمير مذكر إذا هذا دليل على أن هذا الضمير المذكر اسم للرجال والنساء. الجواب على هذا يقول نحن نتفق معكم في أن في الحكم وهو أنه لو قال هذا نعم الوصية للجميع لكن ليس فيه دلالة على أن الضمير يعني موضوع للذكور والإناث بل هو موضوع المؤنث. إنما قال الإيصاء هو الأول. كيف يعني الإيصاء الأول؟ أنه في الأول قال أوصيت لأبنائي أو لأولادي الرجال والنساء ذكر بلفظ والعطف هنا عطف قال وأوصي لهم والبيت وأوصي لهم بالبيت مثلا أو بكذا. العطف معطوف على الأول والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه. إذا فالوصية هي الأولى وهذه معطوفة عليها ثم تأخذ حكمها. مسألة أخرى لا ننتقل إليها هذه المسألة وإنما نقف عند هذه المسألة العلمية الأصولية ونترك في لدينا يمكن حوالي 7 دقائق لإن كان هناك أحد السؤال سواء في الدرس أو في خارجه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.